الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأخبر ربك سبحانه وتعالى أن له أسماء، وأن هذه الأسماء حسنى لا منتهى لحسنها، وأنه يجب علينا أن نتعلمها وأن نتعبد له من خلالها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ينكرونها أو يعطلون صفاتها أو يسمون الله عز وجل بما لم يسم به نفسه أو نحو ذلك من الإلحاد، أي الميل عن صراط الله المستقيم. فنحن مأمورون بالتعبد لله بأسمائه وصفاته، وليست محصورة في 99 اسما. ولو أنك تأملت ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدت أكثر من ذلك بكثير. وأما قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، سأل الله لي ولكم الجنة، فمعناه ما قاله أهل العلم باتفاق، أنه كقولك عندي 99 جنيها أو درهما أو دينارا، سم ما تسمي للصدقة. هل يعني هذا أنك لا تملك سوى هذا المبلغ؟ الجواب لا. فأسماء الله عز وجل لا حصر ولا إحصاء لها، وأما ما نحصيه في كتابه وفي سنة رسوله فهذا ما أخبرنا وما أعلمنا. ولذلك في حديث الكرب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك سبحانه وتعالى. وإن من أسمائه الحسنى اسمه الجبار، وهذا الاسم ورد في كتاب الله في موضع واحد اسما لله عز وجل في خاتمة سورة الحشر، سورة بني النضير، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو، لا معبود حق سواه، وكل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك المليك المالك، ملك يوم الدين ومالك كل يوم، له الملك أي له الحكم والتدبير، ولا يكون في كونه إلا ما يشاء، وكل ما سواه مربوب، من العرش إلى الفرش، جبريل ومحمد والملائكة والنبيون والخلق أجمعون، أرباب لله رب العالمين الجبار سبحانه وتعالى. فهو الملك القدوس أي المطهر المنزه عن كل عيب، ولا يلحق به أي شيء، بل له الجمال والكمال كله سبحانه وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال. فالقدوس المطهر عن كل عيب، السلام السالم من كل نقص، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك، سبحانه وتعالى. وهو الذي يسلم على عباده، وداره دار الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، سلام قولا من رب رحيم سبحانه وتعالى. ربنا القدوس السلام المؤمن الذي أمن أولياءه سبحانه وتعالى، المهيمن الذي كل شيء بيده، بيده مقاليد السماوات والأرض، وله الحكم وإليه المرجع والمآب، سبحانه العزيز ذو العزة التي ليس كمثلها عزة. فهو سبحانه وتعالى عزيز ليس كمثله شيء، وهو عزيز قوي متين لا يغالب، له الأمر وحده سبحانه، الجبار كما سنشرحه، المتكبر ذو الكبرياء سبحانه، يتكبر عن ظلم عباده، ويتعالى عن كل نقص سبحانه، حرم على نفسه الظلم وجعله بين عباده محرما، فهو المتكبر المتعالي عن كل عيب وعن كل نقص. وهو الجبار، الجبار فعال، صيغة مبالغة، إما من الجبر بمعنى القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار، لأن العباد مجبورون فيما جبرهم الله عليه من العبودية الاضطرارية التي لا دخل لهم فيها، هذا خلاف العبودية الاختيارية. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن خلقت ذكرا مصريا أبيضا طويلا كذا، هذا كله لا أملكه، لا دخل لي فيه، لم أختر أبوي ولا البلد التي ولدت فيها ولا نوعي ولا أي شيء من ذلك، أمور اضطرارية يسميها أهل العلم عبودية الاضطرار، أنت غير مسؤول عنها، لا تسأل عن طولك، لا تسأل عن لونك، لا تسأل عن بلدك، لما كنت من هذه البلد أو هذه البلد، ولكن عبودية الاختيار التي بمشيئتك أن تفعل أو ألا تفعل هي التي تحاسب عليها. مثل صلي، أنت بيدك تصلي أو لا تصلي، صم تصوم أو لا تصوم، حج تحج أو لا تحج، افعل الخيرات تفعل أو لا تفعل، هذا في مقدورك، نعم هذا أنت مسؤول عنه، ما ليس في مقدورك أنت غير مسؤول عنه. قيل لبعض السلف إن رجلا يقول: أنا كالباب، إذا أغلقوه أغلق وإذا حرك تحرك. أنا كالباب إذا حرك تحرك. قال هذا لا يقول إلا صديق أو زنديق. كيف هذا يا سيدنا؟ صديق أو زنديق؟ نعم. فالصديق أي الولي أو العبد الصالح يقول أنا مع شرع الله كالباب إذا حرك تحرك، بمعنى إذا قيل له صلي يصلي، زكي يزكي، حج يحج، افعل البر والتقوى يفعل البر والتقوى. فهو عبد لله إذا أمر ائتمر، إذا حرك تحرك. يبقى هذا احتج بهذا على عبودية الاختيار التي هو عنها مسؤول ومختار. وأما الزنديق الذي يريد هذا العالم فهو الذي يحتج بعبودية الاضطرار، فيقول أنا أفعل المعاصي لأني كالباب، حرك أنا مكتوب علي أن أسرق وأن أزني وأن أفعل كذا وكذا، فاحتج بها على المعائب على المعاصي، فجعل القدر حجة له في ارتكاب المعصية، كما احتج المشركون من قبله. فهذا ضال مضل. فأنت لا تعلم ما هو المكتوب عليك في اللوح المحفوظ، وإلا نقول لك تب وادخل المسجد فصلي، ودع عنك أموال الناس فلا تأكلها، ودع المحرمات، ويكون المكتوب عليك التوبة والأوبة، ويبدل الله سيئاتك حسنات. وهذا باختيارك، وهذا بمحض مشيئتك وإرادتك. فالله عز وجل الجبار القهار سبحانه وتعالى نتعبد له بأننا ننقاد وننصاع لأمره، ونعلم أنه سبحانه لا يأمرنا إلا بخير وإلا بما فيه نفعنا وصلاحنا دنيا وآخرة. والجبار ذو الجبروت، ذو العظمة والكبرياء، ذو العزة والقوة سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يقع في خاطر عامة من يسمع هذا الاسم، أن الجبار هو القوي، هو العزيز، هو المتكبر. وهذه كلها معان صحيحة في هذا الاسم الأحسن لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يعتقد هذا الاسم، وأن يعلم أن الله ذو الجبروت والملكوت سبحانه وتعالى. وهذا يجعل العبد ينكسر بين يدي مولاه، ويفتقر بين يدي مولاه، ويجعل الأمر والمرجع والمآب والمآل كله لله سبحانه وتعالى. وحينئذ فهل يخاف سواه؟ وهل بعد معرفته بأن الله ليس كمثله شيء، وأن جبروته ليس كمثله جبروت، هل يخاف من جبار كائنا ما كان؟ حينئذ يكون خوفه من الله وخشيته من مولاه سبحانه وتعالى، فيكون تعلقه بهذا الاسم تعبدا لله عز وجل بما تضمنه من هذه المعاني الجليلة. وهذا معنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والجبار ذو الجبر، ولكن ليس الجبر الذي ذكرناه أولا، ولكنه الذي يجبر ضعف عباده سبحانه وتعالى. ولذلك نقول في الصلاة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، اجبر كسري، قوي ضعفي، خذ بيدي، إني ضعيف وأنت القوي، إني فقير وأنت الغني، ليس لي سواك يا الله، عبيدك سواي كثير وليس لي مولا سواك. فحينئذ يجبره المولى سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يسمون عبد الجابر يقصدون هذا المعنى، أن الله يجبر ضعف عباده سبحانه وتعالى ويتولاه. وإن كان الجابر لم يرد اسما لله، وأسماء الله توقيفية، فالذي يسمي يسمي بعبد الجبار كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ورد هذا الاسم في موضع واحد من كتاب الله عز وجل، وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فورد في مواضع نذكرها في الخطبة الثانية. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المواضع التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبها اسم الله الجبار موضعان نذكرهما، وإن كانت المواضع كثيرة. منها مشهد في أول القيامة بعدما يفنى الخلق جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جلت قدرته وتقدست أسماؤه. قال صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل السماوات بيمينه، السماوات السبع، والأراضين بيده الأخرى، أي الأراضين السبع، ثم يهزهن هزا. قال ابن عمر: حتى قلنا يكاد المنبر يخر برسول الله علينا من شدة هزه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عز وجل: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم تلا النبي هذه الآية: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: أين الجبارون، ويقول حينئذ: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ثم يجيب: إذ لا أحد يجيب، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذا مشهد تنخلع عنده القلوب وتقف عنده متهيبة خاشعة بين يدي مولاها سبحانه وتعالى، وهو مشهد جبروت. والمشهد الثاني في نهايات هذا اليوم بمشاهده المتعددة، وهو مشهد رحمة تكثر فيه الشفاعات، ليخرج النبيون والمؤمنون والملائكة عصاة الموحدين من النار يدخلونهم الجنة. إخوانهم: يا رب، إخواننا كانوا معنا يصلون معنا، كنا نراهم في المسجد لا نراهم في الجنة. فيدخلون النار بإذن الله عز وجل، يخرجونهم: أخرجوا من كان في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا. هذه الأخوة الإيمانية، يبحث عن أخيه في الجنة فلا يجده، يشفع له حتى يخرج من النار إلى الجنة. كل هذه الشفاعات بإذن الملك، بإذن الجبار، لا يملكها أحد سواه. قل لله الشفاعة جميع. طيب، والشفعاء مكرمون بالشفاعة، يأتي النبي فيسجد تحت العرش عبدا ويفتح عليه بمحامد يحمد بها الملك الجبار، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن الملك. كذب من قال لك أن أحدا يشفع دون إذنه، دون إذن الجبار سبحانه وتعالى. من هذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كذبة يكذبون على الناس. يسجد عبدا من؟ محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خير البرية، عبد الجبار سبحانه وتعالى، فيأذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. كتاب الله حتى في خاتمة هذا شفاعات كثيرة، فيقول الرحمة المهداة والنعمة المسداة: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: ليس هذا لك، أو ليس هذا إلي، فيقبض الجبار قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيدخلون الجنة برحمة الرحمن وحده، بجبر الجبار لكسرهم سبحانه وتعالى، حتى يتعجب أهل الجنة فيقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. رحمة الجبار سبحانه وتعالى. فاجمع بين المشهدين، في أول مشاهد القيامة وفي آخر مشاهد القيامة، ثم يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فسبحان ربي الجبار. أنت إذا تعبدت لله علمت كيف تجمع صفاته بين الجلال والجمال، بين رحمته وقوته، بين تكبره سبحانه وعزته، وبين مغفرته ومنته. هو عزيز وهو منان، هو قوي وهو رحمن سبحانه وتعالى. فتعلموا الأسماء وتعلموا معانيها وتعبدوا لله عز وجل بها. فنتعبد بأن نسمي بأسماء الله تعبيدا له: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد المصور، عبد البارئ، إلى غير ذلك مما ثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى. ونتعبد له بأن نتأله له بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ونتعبد له بما جاء في السنة. كان صلى الله عليه وسلم في الركوع بعدما يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحانه وتعالى تقولها وأنت تملأ قلبك بالمعاني: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وأنت راكع خاضع خاشع لله سبحانه وتعالى. وكان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. يعترف العبد أنه مكسور، يريد من يجبره. تعرفون الجبيرة؟ واحد اتكسر بيحط له جبيرة، جبيرة تجبر كسرة. اللهم إني مكسور فاجبرني. يا ربنا ضعيف، يا ربنا فقير، يا ربنا لا أملك شيئا. أما من يصور لك أنه ولي ويحب أن تضع له تصاوير وأن يمتدح بأنه العلي الكبير، هذا فتال مفتون. وأما العبد ينكسر: يا رسول الله تقوم حتى تنفطر قدماك، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا محمد رسول الله، هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم، وبه نقتدي. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يعملنا وأن يتقبل منا وأن يأخذنا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يقبضنا وهو راض عنا وهو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل،